لم يحضر الدورة الماضية التي قبلها فهي مسجلة عند الإخوة في الجامع. ثم أيضا يوجد لدي شرح آخر للدليل موجود على موقعي، إن كان يعني من فاته الاستماع لبداية الكتاب أن يرجع إليه. وكنا قد وصلنا في الشرح إلى باب الأذان والإقامة. وقبل أن نبدأ أذكر الإخوة جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. تأملوا يا أخواني هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من علامة إرادة الله عز وجل بالإنسان الخير أن يرزقه الفقه في الدين. تجد أنه محب للفقه، تفقه في الدين، محب للعلم، محب يعني يحب لهذا الاتجاه. هذه من علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير. ويفهم من أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين، تجد أنه يتجه يعني لمجالات أخرى غير الفقه في الدين. والله تعالى قد يمتن على بعض عباده دون بعض، ذلك فضل الله، والله يختص برحمته من يشاء ويختص بفضله من يشاء، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا يا أخوان يعني ينبغي أن نحرص جميعا على التفقه في أمور ديننا، وأن يبذل طالب العلم الجد والاجتهاد في طلب العلم. أولا يخلص النية لله سبحانه، لأن طلب العلم إذا كان بنية سيئة يصبح وبالا على صاحبه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول متسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم رجلا تعلم العلم لم يكتفي بهذا، علمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول: ما علمت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس. فيقال: كذبت، لكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. أليس يا إخواني هذا أصبح علمه وبالا عليه؟ لو سلم من هذا العلم لما كان من هؤلاء الذين أول من تسعر بهم النار. فانظر إلى أثر سوء النية على طالب العلم. وكذلك أيضا من أراد العلم كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا الأثر رواه مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة. ويعني تعجب بعض الشراح لماذا أورده مسلم في باب مواقيت الصلاة، قالوا: لأن لعل الإمام مسلما تعب في جمع طرق حديث مواقيت الصلاة ثم أتى بهذا الأثر. وبعض الناس مثلا في مثل هذه الدورة يقول: دروس مكثفة ونتعب، وتجد أن يحضر بعض الدروس ولا يحضر بعض. لا يستطاع العلم براحة الجسم. السلف كانوا يرتحلون من أجل سماع حديث وحديثين أو حديثين. كيف يستكثر الإنسان أن يتعب وأن يبذل جده وجهده في طلب العلم؟ جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد فقط. فمن أراد تحصيل العلم فليثني الركب وليجد وليجتهد. أما من أراد أن يؤثر الراحة فهذا بمعزل عن طلب العلم، وإن طلب العلم لم يحصل علما كثيرا. فلا بد إذن يا أخواني من بذل الجد والاجتهاد. والعلم لا يحصل للإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي مثل المال، يأتي شيئا فشيئا فشيئا حتى يجتمع. من رمى العلم دفعة واحدة لم يحصل مطلوبه. فلا بد من أن يجتمع العلم شيئا فشيئا. وأيضا يا أخواني لا بد أن يراجع طالب العلم طريقته في الطلب والتحصيل من حين لآخر، لأن بعض الإخوة يكون عنده خلل في آلية التحصيل ولا ينتبه، يحضر دورات ويحضر دروس ويقرأ لكن محصلة ضعيفة. السبب ما هو؟ آلية التحصيل عنده ضعيفة. ونحن أيها الأخوة في زمن ضعفت فيه الذاكرة عند الناس، كان الناس يعني خاصة العرب كانوا معروفين بقوة الذاكرة، يسمعون القصيدة تلقى من 200 بيت يحفظونها من أول مرة. وبعض الأئمة أيضا يعني أثر عنهم قوة الذاكرة، من الزهري والشعبي والشافعي ويعني بعض أهل العلم إلى وقت ليس بالبعيد كانوا يحفظون الشيء من سماعه لأول مرة. الآن من الذي يحفظ الشيء؟ ما نقول من أول ولا ثاني مرة ولا خامس مرة حتى، يمكن ربما عاشر مرة، من الذي يحفظ الشيء ويتقنه؟ ضعفت الذاكرة، لا بد إذا من ضبط آلية التحصيل. الكلام اللي تسمعه الآن بعد شهر نسيته، فإذا لم تضبط آلية التحصيل يكون حضورك هنا ليس لك كبير فائدة، اللهم إلى الأجر والثواب فقط. لكن من أراد تحصيل العلم لا بد من أن يضبط آلية التحصيل. كيف يضبط آلية التحصيل؟ إما بأن يلخص الدروس مثلا كتابة ويراجعها، وإما عن طريق أجهزة التسجيل ويستمع لها. هذه من النعم التي من الله تعالى بها علينا في هذا الزمن. أما أن الإنسان يحضر ولا يكتب ولا يسجل، بعد مدة ممكن لو تسأل عن أي شيء من الدورة ما وجدت عندها إلا الشيء القليل. لا بد إذا من ضبط آلية التحصيل. وإن كان الإنسان مأجورا بكل حال، كان مأجورا فهذه مجالس الذكر وتعرفون ما ورد في فضلها، الثناء على أهلها وأن الملائكة تحفهم، تقول هلموا إلى مجالسكم، وأنه يقال أن فيهم فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة وجلس معهم، فيقال هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الحديث بالصحيح، لكن مع ذلك ينبغي أن يقترن يعني طلب أيضا الأجر والثواب، أيضا تحصيل طلب العلم. يعني أقترن بهذا القدر في هذه المقدمة، وننتقل بعد ذلك لدرسنا، وكنا قد وصلنا إلى باب الأذان والإقامة بعدما انتهينا من شرح كتاب الطهارة. وهنا المؤلف يعني بهذا الترتيب خالف كثيرا من فقهاء الحنابلة. طبعا هذا الكتاب هو كتاب دليل الطالب، سبق أن ألقينا عليها الضوء مرات سابقة، وقلنا أنه من أفضل كتب التعلم والتعليم، وذلك لأن مؤلفه عني بترتيبه، تجدون في حسن ترتيب وتنظيم وسبك العبارة، يجمع لك الشروط في مكان واحد، الأداء في مكان واحد، وهو من أفضل الكتب يعني التي يستفيد منها طالب العلم ويتعلم منها. وننطلق منه لمعرفة آراء الفقهاء والعلماء الآخرين. هنا المؤلف ذكر الباب الأذان والإقامة، خالف في ترتيبه ترتيب الكثير من فقهاء الحنابل، حيث إنهم يبدأون بكتاب الصلاة ثم بعد ذلك يذكرون الأذان والإقامة، ولا مشحة في الاصطلاح. ربما أن المؤلف رأى أن يعني هذا كالمقدمة، ولأن الأذان والإقامة يتقدمان الصلاة فرأى تقديم هذا الباب على كتاب الصلاة. الأذان معناه في اللغة الإعلام، ومنه قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. ما هو يوم الحج الأكبر؟ لا ليس يوم عرفة، يوم نعم عيد الأضحى. عيد الأضحى هو يوم الحج الأكبر. وفأذنوا، ومنه قول الله عز وجل فأذنوا حرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا علما يقينيا إن لم تجتنبوا الربا حرب من الله ورسوله. هذا وعيد شديد على أكل الربا، فهو إنذار له إن لم يعني تتوب إلى الله عز وجل وتتوب من أكل الربا، وإلا فإنك مأذون بحرب الله ورسوله. بأي شيء؟ بأي شيء حرب الله ورسوله تكون يعني كل ما يخطر بالبال. إنسان ابن آدم ضعيف، يكون بإتلاف ماله، بإتلاف صحته، في حرب من الله ورسوله. تصور عندما يقال حرب، يعني والله المثل الأعلى، لو أن حدا حرب آخر يستخدم مع جميع الوسائل، كيف بحرب الله ورسوله؟ ها؟ هذا يدل على الوعيد الشديد في شأن أكل الربا. إذن هذه المادة مادة الأذان تدور حول معنى الإعلام. معنى الأذان في الشرع التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول الوقت، تعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة أيضا هي مأخوذة من أقام يقيم إقامة، وهي التعبد لله عز وجل بإقامة الصلاة بذكر مخصوص. قال المؤلف رحمه الله: وهما فرض كفاية. الأصل في الأذان والإقامة أنهما من فروض الكفاية، إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن لو أن أهل البلد، أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان فإنهم يلزمون، فإن أبوا فإنهم يقاتلون، لأن الأذان هو الإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن سمع أذان أمسك إلا غار عليه. فالأصل إذن في الأذان والإقامة أنهما من فروض الكفاية. طيب، هل يجوز الأذان لغير الصلاة؟ إنسان مثلا دخل في مكان موحشا قال أريد أن أؤذن لأجل طرد الشياطين، الذي يظهر أن هذا لا بأس به لأنه ذكر لله عز وجل وذكر لله سبحانه. إذا أتى به مثلا مكان موحش فلا بأس به، وإن كان روي في ذلك حديث لكنها ضعيفة. لكن من حيث الأصل، حيث الأصل إذا ما قصد يعني التعبد بالإعلام بدخول وقت الصلاة في غير وقتها، إنما قصد يعني أن هذا ذكر لله عز وجل ويريد أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر في هذا المكان لطرد مثلا الشياطين أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا. كما أنه مثلا يقرأ آيات من القرآن، يقرأ آية الكرسي، يقرأ فاتحة، يقرأ سورة من القرآن الكريم، يأتي بأذكار مثلا عندما يأتي مكانا موحشا، كل هذا لا بأس به. أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إن الإمامة أفضل، واستدلوا بأن الإمامة هي ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره خلفاؤه الراشدون من بعده، ولا يمكن أن يختاروا إلا ما هو الأفضل. والقول الثاني أن الأذان أفضل من الإمامة، واستدلوا بأنه قد ورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإمامة، ورد عدة أحاديث، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في المؤذنون أقوال الناس أعناق يوم القيامة من صحيح مسلم إلى غير ذلك مما ورد، ورد في الأذان ولم يرد في الإمامة. والأقرب والله أعلم هو القول الثالث، هو أن الأذان أفضل، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان كثيرة، وكما سمعتم في الصحيحين وفي أحدهما، ولو لم يكن إلا حديث أبي هريرة، لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه، يعني اقتروا عليه لاقترعوا. وهذا حصل في معركة القادسية، أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس في الأذان لما تشاحوا، كل يريد أن يؤذن، هذا لم يرد في الإمامة. فالأذان من حيث الأصل هو الأفضل، إلا في حق الإمام الأعظم يعني صاحب السلطة الأعلى في الدولة، فالإمامة في حقه أفضل من الأذان. من القول الراجح أن الأذان أفضل، إلا في حق الإمام الأعظم فالإمامة بحقه أفضل. وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية وجمع من محققين من أهل العلم، وذلك لأن أما كون الأذان أفضل من حيث الأصل فلما ذكرنا من الأحاديث، وأما الإمام الأعظم فلأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. بل قال أبو العباس بن تيمية إن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة خلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم، فإنها هي وظيفة الإمام الأعظم، ولم يكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة بحقهم أفضل لخصوص أحوالهم، وأما لغيرهم من الناس فالأذان أفضل. وبذلك يزول يعني ما أورده أصحاب القول الأول من كيف نقول أن الأذان أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام كان إماما وخلفاء الراشدين فرعين، نقول في حقهم الإمامة أفضل لكن في حق غيرهم الأذان أفضل. قال في الحضر على الرجال، أما في السفر سيتكلم عنه المؤلف، يعني هما فرض كفاية في الحضر، والحضر يقابل السفر، وقوله على الرجال يفهم منها أن النساء لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، وسيذكر المؤلف حكم الأذان والإقامة للنساء. قال الأحرار، أي أن الأرقة ليس عليهم أذان، وذلك لانشغال بخدمة السيادة، والرق يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، ولهذا لا يسترق إلا الكافر، المسلم لا يجوز استرقاقه. لو أن هذا المسبي أسلم قبل أن يسترق لم يجوز استرقاقه، لكن قد يستمر الرق بالتوالد. هل يوجد الرق في الوقت الحاضر؟ الرق مرتبط في أحكام شرعية، كفارات، تحرير الرقبة، تكرر في القرآن في عدة آيات. الرق يعني بشكل رسمي لا يوجد، ممنوع رسميا في جميع دول العالم، وإن كان قد يقال أنه قد يوجد في بعض دول أفريقيا، لكن يعني هناك من يشكك في شرعيته، لأن تلك الدول التي قيل أن فيها رقا انقطع عنها الجهاد في سبيل الله من قرون، الرق مرتبط بالجهاد. ولهذا تأمل الإعجاز في قول الله عز وجل في كفارة الظهار لما ذكر تحرير الرقبة، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يجد ثمن رقبة، قال فمن لم يجد أطلق، هذا يشمل من لم يجد ثمن الرقبة ومن لم يجد الرقبة أصلا، لأن الله يعلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيها الرقاب. فانظر إلى هذا الإعجاز. طيب، إذن يقولون إن الأرقى مشغولون بخدمة أسيادهم ولذلك ليس عليهم أذان. قال ويسنان للمنفرد، يعني المنفرد إذا أراد أن يصلي فيسن له أن يؤذن، كما لو كان مثلا مسافرا أو كان مثلا في مكان في البرية مثلا أو نحو ذلك، يسن له أن يؤذن ويقيم. وفي السفر، يعني يسن الأذان للمسافر، وكونه مسموعا في السفر هذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إن الأذان والإقامة فرض كفاية في السفر كما في الحضر، واستدلوا بحديث مالك بن حويرث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا في البخاري. وكانوا في سفر، قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان سفرا ولا حضرا. وهذا قول قوي حقيقة، أن القول بأنه فرض كفاية السفر متجه، ولكن يبقى قول الحنابلة بعدم وجوبه هو الأقرب، لأنه إذا كانت الصلاة لا تجب، صلاة الجماعة يعني لا تجب في السفر ولا يقيم المسافر الجمعة، كيف بالأذان؟ لأن الإجابة يقتضي التأثيم، فإن من كان مسافر ولم يؤذن أن يكون آثما، وهذا يحتاج إلى دليل ظاهر. ولهذا فالأقرب أن الأذان للمسافر أنه مستحب، ولكن يبقى أيضا القول بوجوبه وجوبا كفائيا قولا قويا. قال: ويكرهان للنساء. النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. هذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أن النساء كالرجال يقمن الصلاة، ومنهم من قال أنه مباح في حق النساء، وهي ذلك على ابن عمر، ولما قيل له قال: أمنعهن من ذكر الله. والقول الثالث هو القول الذي مشى عليه المؤلف، أنهما يكرهان للنساء. واستدلوا بحديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه البيهقي وفي سنده مقال. وحكى ابن قدامة أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، حكاه اتفاقا، عبارته في المغني قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذا قال ابن عمر وأنس وسعيد المسيب والحسن وابن سيرين والثوري ومالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافا. لكن الواقع أن الخلاف موجود، لكن الذي عليه أكثر علماء الأمة أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم، هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن النساء لا يؤذن ولا يقمن، إنما تكبر المرأة مباشرة من غير أذان ولا إقامة. قال: ولو بلا رفع صوت، يعني الأذان والإقامة حق النساء مكروهان ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان إلا مرتبين. انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط صحة الأذان والإقامة. قال: لا يصحان إلا مرتبين، لا بد من الترتيب، لأنهما ورد شرعا كذلك، والأصل في العبادات التوقيف كما في ترتيب الوضوء وترتيب الصلاة، فيكون هذا هو الشرط الأول. متواليين عرفا هذا هو الشرط الثاني، فإذا فصل بين جمل الأذان أو جمل الإقامة لزمن طويل لم يصح. يعني مثلا كان يؤذن ثم أتاه اتصال على الجوال بعدما قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم شغل بمكالمة مدة ربع ساعة مثلا، ثم يريد أن يكمل الأذان، نقول له يعيد الأذان من جديد، وذلك لأن الفاصلة يعتبر طويلا. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث: وأن يكون من واحد، يعني من شخص واحد، الأذان من شخص واحد والإقامة من شخص واحد، وليس المقصود المؤلف أن يكون الأذان والإقامة من شخص واحد، هذا سيأتي كلام عنه، وإنما مقصوده أن الأذان يكون من شخص واحد والإقامة من شخص واحد، وإن كان يستحب أن من أذن هو الذي يقيم. فلو أن المؤذن مثلا لما قال أشهد أن محمد رسول الله سقط مثلا كان معه مثلا يعني أصابته وعكة، انخفاض مثلا في السكر أو نحو ذلك، فأتى أحد الناس وأكمل الأذان، هل يصح هذا؟ ما يصح، قل لا بد أن تعيد الأذان من جديد، لأنه اشترط لصحته أن يكون من شخص واحد. وهكذا أيضا بالنسبة للإقامة، فإذا هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع بنية منه، أن يكون بنية، يعني الأذان والإقامة لا بد فيهما من النية. طيب إذا قلنا من النية، هذا الشرط مهم، يتفرع عن ذلك مسألة معاصرة، وهي الأذان عن طريق المسجل. يوجد في بعض دول العالم الإسلامي في بعض المساجد من يكون أذان عن طريق المسجل، يدعى المسجل يؤذن وبعد ما ينتهي يقفله، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا العمل عمل غير مشروع. لماذا؟ لأن الأذان اشترط لصحته أن يكون بنية، وهنا النية غير موجودة. قد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أنه لا يصح الأذان من المسجل. طيب هل يتابع الأذان من المسجل؟ أحيانا عندما تفتح المذياع تكون إذاعة يعني أتت بصوت المؤذن من المسجل، هل يشرع متابعته؟ نعم نعم. طيب لا ليس مباشرة، سجل. نعم نعم الآن هذا يعتبر حكاية صوت، حكاية صوت، ليس الآن هذا مؤذن يؤذن، ولذلك أحيانا يأتون بصوت إنسان قد مات. أحيانا مثلا عندنا هنا في إذاعة القرآن يأتون بصوت المشاوي مثلا ويؤذن قد مات من سنين، فإذا هي حكاية صوت، ليس يعني صوتا مباشرا حتى تتابع معه، فلذلك لا يتابع، لا يشرع متابعته. قد ذكر فقهاء الحنفية مسألة افتراضية في زمنهم، قالوا لو أن الببغاء علمها إنسان صوت الأذان فأذنت، يعني قالوا أنه لا يشرع متابعته. ذكره الفقهاء السابقون كمسألة افتراضية وقعت في زمننا هذا، فإذا هذا حكاية صوت. ومثل ذلك أيضا إذا سمعت مثلا قارئا يقرأ عن طريق المسجل مثلا ومر بآية سجدة، لا يشرع متابعته في ذلك، حتى وإن كنت مستمعا لا سامعا لا يشرع أن تسجد، لأن هذه حكاية صوت ليست صوتا وإنما هي حكاية صوت، ولهذا لا يشرع متابعته. إذا كان الأذان منقول على الهواء مباشرة يشرع متابعته أم لا؟ يشرع متابعته، لا إشكال فيها. ما أحسنت، يعني هذا سؤال جيد. إذا كنت لم تصلي ويشرع متابعته، أما إذا كنت قد أديت الصلاة محل خلاف، هل يشرع ولا يشرع؟ والأقرب أنه لا يشرع، لأن المتابعة يعني عندما مثلا يقول حي على الصلاة، هلم وأقبل إلى الصلاة، فإذا كنت قد صليت وانتهيت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المتابعة لا توافق النداء. فإذا كان إذا لابد أن تكون لم تصلي بعد، لم تصلي بعد، ولهذا يراعى مسألة فارق التوقيت. هذه يعني مسألة معنى عرض تفريعا على قول الفقهاء هنا بنية. طيب يوجد في بعض الدول الأذان الموحد، ما أدري إذا كان عندنا بعض الإخوة الحاضرين عندكم، نعم تعطينا فكرة عنه، من أي بلد؟ الله في الأردن. نعم نعم، يعني في المدينة كلها ما يؤذن إلا واحد. نعم على كل حال هو الأذان الموحد، يعني بعض العلماء المعاصرين أجازوه، لكن أكثر العلماء المعاصرين قالوا أنه يعني لا يشرع، ومسألة خلافية، لكن الذي عليه الأكثر قالوا أنه يؤدي إلى تفويت يعني بعض الأمور المتعلقة بالأذان. أولا يؤدي إلى تفويت أداء هذه العبادة العظيمة. يعني هذه العبادة العظيمة الأذان، سمعتم ما ورد في فضله، والمؤذن أطول الناس عناقا يوم القيامة، هذه ودي تفويت ذلك. بدل ما يؤذن مثلا 50 شخصا ما يؤذن لمؤذن واحد فقط. وأيضا يؤدي إلى تفويت سنن، من أذن فهو يقيم، هذه سنة كما سيأتي، وهذا لا يتحقق في مثل هذا. وأيضا يترك يعني الناس يؤذنون، يؤذن في مسجدهم إنسان لا يصلي معهم، لا يصلي معهم، والأقرب أن يعني مؤذن يكون بينهم ويؤذن بينهم ويصلي معهم ويناديهم الصلاة ويصلون معه. فمثل هذه يعني تفوت بها مصالح، تفوت بها مصالح كثيرة. ولهذا ف يعني الأقرب ما عليه أكثر الناس في العالم الإسلامي هو وهو أن يكون كل مسجد يؤذن، وهذا الذي هو الأقرب. وإن كانت المسألة تبقى أيضا خلافية، تبقى المسألة يعني خلافية بين أهل العلم، فالذي عليه أكثر الفقهاء المعاصرين أن كل مسجد يؤذن وألا يكون هناك الأذان الموحد. لكن هذه المسألة شكل أخف بكثير من الأذان عن طريق المسجل. الأذان عن طريق المسجل هذا لا يصح قولا واحدا اتفاق العلماء. أما الأذان الموحد فهو يؤذن المؤذن وهناك نية، لكنه ينقل للمساجد الأخرى، فيؤدي لتفويت هذه المصالح التي أشرت إليها. نعم. وإيش؟ تسجيل أيضا؟ لا يعرفون ليش تسجيلا. نعم. اي نعم نعم نعم. لكن هو الان في مسجد كبير يؤذن المؤذن. لا التسجيل لا نعرفه ليس بتسجيلا، فاذا كان يعني التسجيل لا يصح قولا واحدا، لكن كونه يؤذن ويبث هذه على الاقل فيها خلاف بين العلماء المعاصرين. نعم. نعم مثل هذه الأمور لو يتواصل مع يعني مسؤولين في يعني عن المساجد تلك البلدان، يتواصل معهم بالرفق واللين وبالإقناع وذكر أيضا كلام أهل العلم، نقل كلام أهل العلم، ف يعني سيقبلون مهما كان. أي إنسان عنده بذرة خير يقبل مثل هذه يعني التوجيهات ومثل هذه الأمور، لأن هذه أيضا قد يكون لها الذين أتوا بها يعني ذكروا أيضا فيها مصالح أخرى، وأن يكون الأذان دقيقا في وقت واحد ونحو ذلك. لكن عندما تذكر الأوجه الأخرى الشرعية الأخرى فيكون هذا فيه يعني هو الأقرب للسنة. قال: وشرط كونه مسلما، يعني كون المؤذن مسلما ذكرا عاقلا، فلا يصح الأذان من الكافر، ولا بد أن يكون ذكرا. الأذان إنما يكون من الرجال دون النساء كما سبق. وأن يكون عاقلا فلا يصح الأذان من المجنون، لأن المجنون ليس له نية ولا يعقل النية. وأن يكون مميزا، وهنا لم يقل المؤلف بالغا، لأنه يصح أذان المميز كما أن صلاته تصح. وإمامته هل تصح؟ حل خلاف بين العلماء، وقول الصحيح أنها تصح، كما يدل ذلك قصة عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وعمره 7 أو 8 سنين، فهو صبي وصحت إمامته. قول الصحيح تصح صلاة الصبي وتصح إمامته، ويصح كذلك من باب أولى أذانه وإقامته. وما هو الضابط التمييز؟ قلنا مميز. بعض العلماء ذكروا ضابطا، قالوا هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. هذا وإن كان من ناحية نظرية يعني جيدا، لكن من ناحية العملية ما ينضبط. أحيانا تخاطب طفل عمره 3 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، ليس كذلك؟ المسألة إذا ما تنضبط، وهو ليس مميز قطعا، فلا تنضبط هذه المسألة. كل ما قيل في حده من هذه التعريفات من الناحية العملية لا تنضبط. ولهذا فأقرب ما قيل في حد التمييز وما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. هذا هو الأقرب، أن التمييز هو 7 سنين، لأنه هو الوالد الحبيب، ولأنه هو السن التي يميز فيها الصبي غالبا، يعني بالنسبة لمجموع الناس. لكن ما معنى 7 سنين؟ هل المعنى إذا أتم 6 ودخل في 7، أو أتم 7 ودخل في 8؟ نعم، أحسنت، أتم 7 ودخل في 8. تبهوا يا إخوان، بعض الناس يفهم أنه إذا أتم 6 ودخل في 7 يقول عمره 7، هذا غير صحيح. 7 يعني أتم 7 ودخل في 8، واضربوه من 10 يعني أتم 10 دخل 11. ولهذا تجد الناس بالنسبة للسنة الأولى من الطفل ما يقول عمر السنة حتى يتم 12 شهرا. طيب كذلك أيضا ينبغي السنة الثانية والثالثة والسابعة وجميع السنوات. ولهذا بعض الناس عندما تسأله تقول: كم عمرك؟ يقول: مثلا عمري 30. وما أتم 30، دخل في 30. يكون عمره الصحيح كم؟ 29. ما نقول 30 حتى يتم 30 ويدخل العام 31. طيب، إذا عرفنا يعني كونه مميزا ناطقا، وذلك لأننا لا نحتاج إلى نطق، فلا يصح من الأخرس عدلا ولو ظاهرا. قوله عدلا ولو ظاهرا يشير به المؤلف إلى شرط هو محل خلاف بين الفقهاء: هل تشترط العدالة في المؤذن أو لا تشترط؟ وعلى ذلك تنبني المسألة حكم أذان الفاسق، هل يصح ولا أو ما يصح. المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح أذان الفاسق، وأنه تشترط العدالة الظاهرة. واستدلوا بحديث المؤذن ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقالوا إن قوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن يشير إلى شرط الأمانة التي هي العدالة. وبناء على ذلك، ولأنه قالوا هو الذي يعلم الناس بدخول الوقت، وأنه لا بد أن يكون عدلا، فلا يصح أن يكون فاسقا، لا يصح أن يكون فاسقا. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الأذان من الفاسق، يعني أنه لا يشترط شرط العدالة. قالوا إنه ذكر لله عز وجل يراد به الإعلام بدخول الوقت، وهذا لا يشترط له العدالة، فبإمكان أي إنسان أن يعلم الناس بدخول الوقت ولو لم يكن عدلا. وأما الحديث المؤذن مؤتمن فقالوا إن في إسناده ضعفا، وعفوا بعض العلم، وإن كان بعضهم قد حسنه، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، أنه لا يشترط شرط العدالة وأنه يصح أذان الفاسق. هذا هو القول الأقرب والله أعلم، وإن كان الأولى عدم تمكين الفاسق من الأذان، لكن لو أذن يعني يصعب أن نقول أنه لا يصح هذا الأذان وأنه لا بد من إعادته، لأنه يحصل به المقصود هو الإعلام بدخول الوقت، قد حصل به وإن كان فاسقا. قال: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لا يصح الأذان والإقامة قبل الوقت، في قول عامة أهل العلم، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. إذا أذن قبل الوقت يكون قد ضلل الناس بهذا الأذان، ولم يأتي بالفائدة من الأذان وهو إعلام الناس بدخول الوقت. فلا يصح إذا الأذان قبل الوقت. لكن هنا فقهاء الحنابل استثنوا الفجر وقالوا إنه يصح بعد منتصف الليل، واستدلوا بما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالا بأن يؤذن بليل، ثم يأمر ابن أم مكتوم أن يؤذن بعد ذلك بعد طلوع الفجر. قالوا: فكون بلال يؤذن بليل هذا يدل على أن الأذان يصح قبل طلوع الفجر. والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح الأذان إلا بعد طلوع الفجر، ولو كان في أذان الفجر لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت ولو كان في أذان الفجر. وأما أذان ابن أم، أو أما أذان بلال فإنه كان الأذان الأول، الأذان الأول الذي هو لإيقاظ النائم وتذكير القائم لكي يتأهب لصلاة الفجر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ويعني الفجر على وجه الخصوص في إشكالية في يعني دخول وقته في معظم بلدان العالم الإسلامي، معظم بلدان العالم الإسلامي توجد لديهم يعني إشكالية في التقاويم، هذه الإشكالية موجودة من قديم الزمان ليست الآن يعني جديدة. ذكر القرافي في الفروق قال إن مؤذني زماننا يؤذنون بناء على درجات أهل الفلك ولا يرى أي أثر للفجر، وأنكر ذلك قال إنه لا يجوز الأذان إلا بعد طلوع الفجر، وذكر ذلك أيضا الحطاب في مواهب الجليل، وذكر ذلك الحافظ بن حجر أيضا. فنجد أن هذا كان موجودا من قديم الزمان، والسبب في هذا هو اشتباه الفجر الكاذب الصادق. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر، ولأن الفجر قد لا يتضح الوضوح الكامل، لهذا قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقل حتى يطلع الفجر. ولكن يعني هذا الخلاف وقول الحنابلة أن أذان الفجر يصح قبل الوقت يخفف المسألة بالنسبة للمؤذنين الذين يعني يؤذنون ومع وجود هذه الإشكالية في بعض التقاويم. والمطلوب من المسلم ما دامت هذه الإشكالية موجودة والخلاف قائم أن يحتاط لدينه، يحتاط عبادة الصوم، يمسك مع المؤذن الذي يؤذن وإن كان بناء على التقويم الذي فيه إشكالية، وبالنسبة لعبادة الصلاة لا يصلي إلا بعدما يتيقن دخول الوقت. قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. رفع الصوت ركن حتى يحصل المقصود من الأذان، لأن الأذان هو الإعلام، فلو أنه أذن سرا أو فيما بينه وبين نفسه لم يصح لأنه لا يحصل المقصود من الأذان. ولكن مع وجود مكبرات الصوت قد لا نقول بهذا، فلو أنه لم يرفع صوته وأذن في طريق مكبر الصوت صح الأذان، لأن مكبر الصوت يكبر الصوت ويحصل به المقصود. قال ما لم يؤذن لحاضر، يعني فلو كان يؤذن في السفر مثلا ومعه شخص واحد فقط يقول لا يشترط رفع الصوت لأن من بجواره يسمع الأذان، وهذا يؤكد ما ذكرناه من أنه مع وجود مكبرات الصوت لا يشترط رفع الصوت، لا يشترط رفع الصوت، وإن كان رفع الصوت مطلوبا بقدر الذي لا يكون مزعجا. قال وسن كونه صيتا، انتقل المؤلف بعد ذلك لما يسن، بعدما تكلم عن ما يشترط في المؤذن انتقل لما يسن في المؤذن كونه صيتا، وذلك حتى يسمع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام قال إنها لرؤية حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا، فأصبح بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختاره لكونه يعني أندى صوتا. أندى صوتا قيل معناه أرفع صوتا وقيل أحسن صوتا، وكلاهما صحيح، وبلال كان صوته جميلا وكان جهوريا أيضا. فإذا ينبغي أن يكون مؤذن صيتا حتى مع وجود مكبرات الصوت أيضا، بعض الناس تجد الصوت خافت، هذا يعني الأفضل لا يكون مؤذنا، ينبغي أن يكون المؤذن جهوري الصوت حيث إذا أذن يسمع الجيران ويسمع أهل الحي. أمينا، يسن كونه أمينا، والحديث السابق المؤذن مؤتمن، وذلك لأنه مؤتمن على الوقت. وأيضا كان في الزمن السابق كان المؤذن إذا أراد أن يؤذن يصعد على السطح ويؤذن على المنارة، وربما اطلع على عورات الناس، لهذا كان فقهاء يعني يذكرون هذا، يقول لا بد أن يكون أمينا، أمينا على الوقت وأمينا على عورات المسلمين، عالما بالوقت. وهذه السنة تكاد تكون الآن معدومة الآن لدى المؤذنين في وقتنا الحاضر، أصبح كثير منهم يعتمدون على التقاوي. لو الآن تأتي لمؤذن المؤذنين تقول أرني كيف تزول الشمس، وضح لي كيف تزول، ما معنى الزوال، كيف تزول، نعم لا الفجر كان الصادق هذه مرحلة متقدمة، لكن الزوال ما معنى أن يصبح ظل كل شيء مثله؟ ما معنى زوال الشمس؟ أرني كيف تزول الشمس؟ تجد أن كثير من المؤذنين يعني لا يعرف هذا، إنما يعتمدون على التقاويم المطبوعة. لهذا فينبغي المؤذن العناية بمعرفة أوقات الصلاة، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن أوقات الصلاة بالتفصيل. قال متطهرا، يعني يستحب أن يكون المؤذن متطهرا. وظاهر كلام المؤلف أن الطهارة ليست شرطا لصحة الأذان، وهذا في الحدث الأصغر، ولذلك قال المؤلف قائلا فيهما: لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وروي موقوفا ومرفوعا، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه أنه موقوف. وبناء على ذلك لا يثبت شيء في النهي، نهي المؤذن عن أن يؤذن وهو محدث. ولهذا فنقول إن كون المؤذن يؤذن على وضوء هذا أو على الطهارة هذا مستحب وليس واجبا. فلو أنه مثلا أتى وقد ضاق الوقت وأذن على غير وضوء ثم ذهب وتوضأ لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يؤذن على طهارة. هذا بالنسبة للمؤلف يقول لا يكره أذان المحدث بل إقامته، يعني كونه يؤذن وهو على طهارة هو الأولى، ولا نقول حتى يكره، لا نقول أنه يكره، كونه لا يؤذن على طهارة هو الأولى، ولا نقول يكره أذان المحدث بل يباح، والأولى ألا يؤذن إلا على طهارة. بل إقامته يعني إقامة المؤذن وهو محدث مكروهة، لأنه إذا أقام سوف يذهب ويتوضأ، تؤدي ذلك إلى أن تفوت تكبيرة الإحرام، ربما فاتته الركعة الأولى، وربما حتى أكثر من الركعة الأولى، فيكره إقامته. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر هل يصح أذان الجنوب أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن أذان الجنوب لا يصح ولا يعتد به، وذلك لأنه ذكر شرع للصلاة أشبه القراءة والخطبة، كما أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، قالوا فكذلك الأذان. والقول الثاني في المسألة والقول أكثر أهل العلم أنه يصح أذان الجنوب، والمنصوص على الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأنه ذكر لله عز وجل، والجنوب لا يمنع من ذكر الله تعالى، إنما يمنع فقط من قراءة القرآن، ويعني يمنع من قراءة القرآن فقط، فيقتصر على ما ورد به النص، وهذا الذي هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهذا هو القول الأقرب. يعني أيضا قياس على الحدث الأصغر، كما أنه يصح المؤذن وهو محدث حدثا أصغر أن يؤذن، فكذلك المحدث حدثا أكبر. هذا هو الراجح، أنه لا يشترط الطهارة للمؤذن، لا الطهارة من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، وأنه يصح أذان الجنوب. ولكن هذا الذي قاله الفقهاء والخلاف السابق، لما كان المؤذنون يؤذنون على أسطح المساجد وعلى المنائر، وتكون المنارة خارج المسجد، أما في وقتنا الحاضر أصبح عامة المؤذنين الآن يؤذنون داخل المسجد، والجنوب ممنوع من اللبث في المسجد إلا عابر السبيل. وبناء على ذلك نقول ليس للمؤذن إذا كان جنوبا أن يؤذن في وقتنا الحاضر، وذلك ليس لكونه يؤذن، وإنما لكونه ممنوعا من اللبث في المسجد. ولهذا لو قدر مثلا أنه يعني أتي مثلا بمكبر الصوت أو اللاقط وقيل أذن خارج المسجد لا مانع، فالمنع إذن لأجل لبث في المسجد وليس لأجل الأذان. هذا هو الأقرب، والله أعلم في هذه المسألة. قالوا يسن الأذان أول الوقت. السنة في الأذان طب فاتت علينا هنا مسألة، أن يكون قائما، قائما فيهما، أن يكون قائما فيهما، يعني السنة للمؤذن أن يكون قائما. قال ابن المنذر أجمعوا على أن السنة أن يؤذن قائما إلا خلاف لأبي ثور شد في المسألة. وأذان قاعد إذا كان لغير عذر، فقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله لا يجزي أذان قاعد لغير عذر، إذ أنه لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعد لغير عذر. أما إذا كان لعذر فلا بأس به، ولهذا المؤلف ذكره من ضمن المسنونات، إذا كان لعذر فلا بأس به، أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يصح. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية لم ينقل عن أحد من السلف ولا من أحد من المسلمين في العصور المفضلة أنه أذن قاعدا، فهو يشبه الخطبة قاعدا، فهذه نعم فهذا كرهه العلماء. ثم قال المؤلف ويسن الأذان أول الوقت. طيب هذه يعني ورقة وردتني من أخوة قائمين على الدورة العلمية، والمأسف للمقاطعة لقضاء الدرس، ولكن يعني لدينا مناسبة نرغب شيخ الدورة نرغب أن تكون معنا ونعوض الإخوة في الدرس القادم. فيعني الإخوة رغبوا توقف الآن، وأن يكون إن شاء الله تعالى نعوض يعني هذا الوقت الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، حرصا على يعني المناسبة التي قامها منظم الدورة للمشايخ المشاركين في الدورة، وكذلك أيضا الأسئلة نؤجلها للدرس القادم. ويعني نعتذر للإخوة مرة أخرى وكرر اعتذاري، ونعيدكم إن شاء الله تعالى بالتعويض في الدروس القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.